ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع شرح مختصر تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 340 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مع كتاب الإجارة، كتاب البيع باب الإجارة، فنسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا، ونحن مع المجلس 88 من هذه المجالس المباركة إن شاء الله جل وعلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ما يطلب من المؤجر والمستأجر، وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه، بشرط أن يكون النائب مثله في الضرر أو دونه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه، يعني مخير، إما أن ينتفع هو بهذه أو بمن يقوم مقامه. يعني أنا أجرت شقة، إما أسكن فيها ويسكن فيها أخي مثلا، أجرت سيارة إما أن أسوقها أو يسوقها صديقي مثلا، المهم أني لي أن أنتفع بها أو أن ينتفع بها يعني من يقوم مقامي. قال: بشرط أن يكون النائب مثله في الضرر أو دونه، مثله في الضرر أو دونه، يعني لا يجوز أن يكون الضرر أكثر. يعني يضربون لهذا مثالا: لو كانت مثلا عمارة وفيها مكاتب تحت، يعني محلات للإيجار مثلا، بقالة، محل مثلا ذهب، محل مثلا ألعاب، مثل كذا، يعني ملابس كذا، وأنا أجرت أيضا محلا أيضا لبيع مثلا أو للصرافة مثلا، ثم جئت وأجرته إلى غيري ليعمل به مثلا دكانا، لا بأس بذلك، لا فرق. لكن لو جاء مثلا عمل مثلا كهرباء سيارات أو بنشر أو ما شابه ذاك، هذا فيه حوسة شوي، قد يؤذي بقية، هذا ليس مثلي في الضرر وإنما أشد مني بالضرر، وهكذا قس عليها غيرها. فإذا أجر، ويجوز لي أيضا أن أجره لغيري، يعني أنا استأجرته أجره لغيري ما في مانع، حتى لو أجرته بزيادة أيضا ما في مانع، استأجرته ب200 أجرته لغيري ب250 ما يضر، ولكن أهم شيء أن لا يكون أكثر مني في الضرر، إما مثلي أو دوني، فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ويلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود للمركوب والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وإصلاح بركة وحوض ومجاري المياه والسلاليم والمفاتيح. ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمضلة والدليل وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار إن حصل بفعله والدلو والبكرة والحبل. نعم، يعني هنا ماذا يجب على يعني المؤجر صاحب الملك وماذا يجب على المستأجر؟ يعني هي في الأصل في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، لأنها لم يأتي بها نص، لم يأتي بها نص أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم أو طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا على هذا وماذا على هذا، فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف، إذا وقع الخلاف لا هذا عليك لا هذا عليك أنت، نرجع إلى العرف، العرف هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كل ما كان ثابتا فهو على المؤجر اللي هو صاحب الملك، وكل ما كان متحركا فهو على المستأجر. الثابت اللي هو الجدار، الأبواب، النوافذ، هذه أشياء ثابتة، غير ثابتة الأثاث، الأواني، هذه أشياء غير ثابتة، فهذه تكون على المستأجر. فعلى كل حال هذه المثال يرجع فيها إلى عرف الناس من بلد إلى بلد. قوله: يلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود للمركوب، هذا إذا استأجر منه مثلا الناقة ليسافر عليها، يعني يقول نبيك توصلنا المكان الفلاني، الناقة ملك من؟ ملك المؤجر، وهذا مجرد راكب على الناقة، مثل السيارة، شلون السيارة توصلك الأجرة، سيارة الأجرة في السابق كانت الناقة مثلا هي التي توصلهم إلى أماكنهم. قال: فعل يلزم المؤجر كل ما جرت من آلة المركوب التي هي الناقة مثلا، والقود للمركوب هو الذي يقودها، والسوق يسوقها، الشيل والحط أي إنزال، يعني إذا كانت مع هذا المستأجر قال أنا أستأجرك أن توصلني إلى مكة مثلا، أستأجرك أن توصلني إلى البلاد الفلانية، وهذا كثير في السابق والآن موجود أيضا في سيارات الأجرة وكذا يصير. فمن يركب الأغراض على البعير وينزلها مثلا؟ المؤجر صاحب الملك، حط عند عمال هو بنفسه، لكن هذا من عمله هو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر، إذا كان استأجر منه دارا فإذا انهدم شيء من الدار على صاحب الملك وليس على المستأجر، إذا لم يكن متعديا، إذا لم يهدم هي انهدمت من نفسها بسبب مثلا طول المدة أو جاءها ريح عاصف أو ما شابه ذلك على صاحب الملك. قال وإقامة المائل أي من الجدر أو غيرها، وتطيير السطح إذا صار فيه خرير مثلا في السطح، هذا شغل المالك وليس شغل المستأجر. قال وإصلاح بركة، إذا كان فيه بركة من يصلحها إذا توقف الماء عنها ولا كذا، كذلك المالك، وحوض كذلك، ومجاري المياه. طبعا هذه الأشياء الحمد لله الآن يعني كل شيء يعني هذا الصرف الصحي وهذا أنهت هذا الشكل، لكن هذا الكلام لكل بلد لكل أحد في كل زمان. في بعض البلاد ما زالت عندها هذه الأشياء الآن، ما في صرف صحي ما في كذا، بل حتى عندنا حنا في بلادنا الآن بعض المناطق الجديدة يا الصرف الصحي على ما يجهزون على ما كذا، الناس هي تشيل الصرف الصحي وكذا، هذا هنا على المالك وليس على المستأجر. قال وانجار المياه والسلاليم والمفاتيح، يعني إذا كان يحتاج إلى ما في درج يصعد عليه لازم يوفر له درج أو يوفر له سلم يصعد إلى الطابق الثاني مثلا، هذا على المؤجر اللي هو المالك نفسه. والمفاتيح يجب عليه أن يسلمه المفاتيح، إذا ضاعت من المستأجر المستأجر يلزمه بدلها، لكن في الأصل أن يعطيه المفاتيح حتى يقفل الأبواب وإذا خرج أو رجع. هذا بالنسبة للمؤجر اللي هو المالك. ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمظلة، بعضكم مكتوب عنده المظلة بالضاد، هي صحيح بالضاء المظلة يعني الظل الذي يظلل. طيب المحمل اللي هو شفتوا البعير الآن، البعير إذا شعر يحطوا له خرج، خرج على اليمين وخرج على اليسار يحطوا فيه الأغراض أو كذا، هذا المحمل الذي يعني تحمل فيه الأغراض، هذا على المستأجر لأن هذا الشيء غير ثابتة منتقلة. قال وحبله، الحبل الذي تربط به، والمظلة، والدليل، الدليل اللي هو اللي يدليهم الطريق، هذا على المستأجر، هذا ما ليس من شغل ليس من عمل المؤجر. قال وتفريغ البالوعة، إذا كان في البيت إذا طفحت مثلا من الذي يفرغها؟ ما ينادي لأن هذا عملك أنت، البالوعة منك أنت، فهذا المستأجر هو الذي يفرغها. والكنيف اللي هو الحمام، إذا الكنيف اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة، وكنس الدار إن حصل بفعله، والدلو والبكرة والحبل، كل هذا على المستأجر. على كل حال يعني هذه أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن هي في أصلها ترجع إلى العرف، ترجع إلى عرف الناس في كل بلد في كل زمن في كل مكان، والله أعلم. أما إذا كان بينهما شرط فعلى ما اشترطه، إذا المستأجر مثلا قال للمؤجر اللي هو المالك قال كل شيء عليك، هذه الأشياء ذكرها قال ورضي خاص على ما اشترطه، لو العكس المؤجر اشترط على المستأجر قال مالي شغل شيء كل شيء عليك قال موافق أيضا ما عليه شيء. فالقصد أن هذه الأمور إما أن تكون مشروطة فعلى ما اشترط، إذا لم تكن مشروطة فيرجع فيها إلى العرف إذا وقع الخلاف بينهما، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ما لا تنفسخ الإجارة به، والإجارة عقد لازم ليس لواحد من المتعاقدين فسخها بلا موجب. نعم لأنها من عقود المعاوضة، الإجارة كالبيع، بل بعض أهل العلم يسميها بيعا الإجارة، فهي من عقود المعاوضات التي هي عقود لازمة، معنى لازمة أي ليس لأحد أن يتراجع إلا بإذن الآخر، يعني ما يصير أنت تستأجر منه تقول أنا أستأجر، مثل البيع الآن قلنا البيع لما أبيعك مثلا القلم وتشتريه أنا أقول لك بعتك وأنت تقول قبلت وتفرقنا، يعني ما في خيار مجلس طيب، ولا خيار شرط ولا خيار وقت ولا كذا، تفرقنا، ليس لك الحق أن ترجع بالبيع، لا الباع ولا المشتري ليس له الحق إلا أن يأذن الطرف الثاني، إذا لم يأذن الطرف الثاني تم البيع خلاص. كذلك الإجارة، الإجارة عقد لازم للطرفين، ليس للمؤجر اللي هو المالك أن يتراجع بعد عقد الإيجار، وليس للمستأجر أن يتراجع إلا بإذن الثاني. إذا قال له والله أنا أجر مثل مثلا شقة أو بيتا أو سيارة طيب أو كمبيوتر أي شيء أجره منه أو كتابا استأجره منه، قال بكم؟ قال بخمسين دينار لمدة ستة أشهر مثلا، قال تم وأخذ الكتاب وهذا أخذ المال، بعد يومين جاء قال والله واحد أهداني الكتاب ترجعه؟ قال رجعته، هذا تراضي. قال لا ما رجعه، يلزم بدفع الخمسين. لماذا؟ لأنه عقد لازم، الإجارة عقد لازم، ليس لأحد من الطرفين أن يتراجع إلا بإذن الطرف الثاني. نعم. ولا تنفسخ بموتهما، ولا بتلف المحمول، ولا بوقف العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها. طيب قال ولا تنفسخ بموتهما، يعني أنا أملك دارا استأجرها مني خالد، ثم بعد ذلك توفيت، ما ينفسخ العقد، يدفع الأجر للأجر لأولادي ورثتي. كذلك لو مات هو ما ينفسخ العقد، عياله ورثته يستفيدون من هذه ويدفعون الأجرة. فالقصد إذن أن العقد لا ينفسخ لا بموت ولا بجنون، لا ينفسخ بموت ولا بجنون، لأن المعقود عليه موجود، المعقود عليه موجود، فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما ولا أو موتهما جميعا، ولا ينفسخ كذلك بجنون أحدهما أو بجنونهما جميعا. صير اثنين مسلم يعني مرة واحدة صعبة شوية. طيب المهم إذا مات أحدهما أو مات جميعا أو جن أحدهما أو جن جميعا فإن العقد مستمر، لا ينفسخ هذا العقد. لماذا؟ لأن المعقود عليه موجود، لكن إذا المعقود عليه غير موجود هنا ينفسخ العقد. السيارة احترقت مثلا، الجمل مات، البعير الذي استعاره، الدار انهدمت، هنا المعقود عليه ذهب، لا يمكن الاستيفاء هنا، لكن إذا مات أحدهم يمكن استيفاء الأجرة واستيفاء المحل الذي استؤجر. قال ولا بوقف ولا بتلف المحمول، وليس الحامل، المحمول تلف ما حط شيء ثاني مكانه كيفك، لكن الحامل موجود اللي هو المؤجر أو الشيء المستأجر. نعم. قال ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها، يعني أنا أجرت عمارة مثلا، أجرت شقة في عمارة ثم جعلت هذه العمارة وقفا، الأجار باقي، المستأجر باقي ويدفع الأجار، لكن أجاره يكون وقفا، أجاره يكون المال الذي يدفعه يكون وقفا. كذلك لو انتقل فيها الملك كذلك تبقى الأجرة قائمة، يعني أنا اشتريت بيت فيه مؤجرون ما أقدر أطلعهم، لماذا؟ لأن انتقل الملك، أنا ما لي ذنبا كمستأجر أبقى في المكان. نعم. ولا بانتقالي، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة أو بيع أو إرث أو وصية أو صلح. نعم، يعني بغض النظر كيف انتقل الملك، أنا أملك هذا البيت أجرته لعمر طيب عقد لمدة سنتين مثلا، ثم أنا توفيت، ليس لورثتي الحق أن يقول له أخرج، لكن لهم الحق أن يأخذوا الأجرة. بعته، ليس للمشتري أن يقول للمستأجر أخرج، لكن له الحق أن يأخذ الأجرة لنفسه، له الحق إذا كان ما يعلم أن يفسخ عقد البيع وليس عقد الإجارة، يعني يأتي للبائع نفسه يقول له أنا اشتريت منك البيت عشان أسكن فيه، قال طيب شنو؟ قال فيه مؤجرين، قال إيه فيه مؤجرين، قال ما أخبرتني أن فيه مؤجرين على أساس أريد أن أسكن، قال مهم الحين فيه مؤجرين، قال لا رجع لي فلوسي أبحث، له الحق أن يفسخ البيع، لكن إذا كان يعلم أن فيه مؤجرون أن فيه مؤجرين فإنه ليس له الحق أن يفسخ العقد. فالقصد أن الإجارة لا تسقط بالبيع، ببيع المحل، ولا بوقفه، ولا بهبته، ولا بورثه، ولا بوقفه، الأجرة أو العقد الإيجار مستمر. نعم. ولمشتري لم يعلم بإجارة المبيع الفسخ أو الإمضاء مجانا بلا أرش. نعم، له الفسخ، قلنا إذا لم يعلم، يعني اشترى البيت ليسكن فيه ثم تفاجأ في نص، قال من أنتم؟ قالوا مستأجرون. قال أنا اشتريت البيت. قالوا خلاص نعطيك أنت الأجرة. قال لا، أنا أريد أن أسكن. قال لا، عندنا عقد، عندنا عقد إيجار، ما نخرج. فليس له الحق أن يخرجهم إلا بالتراضي مثلا. إذا تراضي ما في مشكلة، التراضي أمره واسع، لكن إذا أبى له عقد لازم، لأنه عقد لازم يلزم الطرفين. ما الحل؟ نقول له لك ثلاثة حلول، اختر واحدا منها. قال ما؟ قال تصبر لين ينتهي عقد الإيجار. قال الحل الثاني ترجع البيعة، خلاص ترجع فلوسك ودور لك بيت، بيتا ثانيا. الثالث قال أن يخرجوا بالتراضي، إما أن يخرجوا بالتراضي، وإما أن تستلم أنت الأجرة، وإما أن تفسخ البيع، ليس لك إلا هذا. نعم. وله الأجرة من حين الشراء، وإن علم فلا فسخ ولا أجرة. نعم، له الأجرة من حين الشراء. اليوم اشترى البيت، خلاص الأجرة تتحول له لأنه صار مالك العين. قال وإن علم فلا فسخ ولا أجرة، يعني إذا قال له ترى البيت مأجر وينتهي الأجار بعد سنة، قال ما في مانع، ثم غير رأيه، ليس له الحق في ذلك، ليس له الحق في الفسخ، لأنه دخل على بينة، فليس له الحق أن يفسخ، وليس له الحق كذلك أن يأخذ الأجرة. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تنفسخ الإجارة بواحد من خمسة أشياء. الأول تلف كل العين المعينة. نعم، هنا أمور تنفسخ فيها الإجارة، خلاص العقد يبطل، عقد الإجارة يبطل. أولها تلف العين المعينة، يعني استأجر بيتا، جاءت صاعقة، زلزال، سقط البيت، خلاص البيت تهدم، فله الحق أن يرجع. تنفسخ وين أسكن الحين؟ قال مو مشكلتي. لا مشكلتك، لأن هنا ينفسخ عقد الإجارة. استأجر جملا مات الجمل، له الحق أن يفسخ الإجارة. له استأجر سيارة، سيارة احترقت مثلا، أو تعطلت تعطلا تاما لا يمكن الانتفاع بها نهائيا، فهنا ينفسخ العقد بتلف العين المعينة التي استأجرها. نعم. الثاني موت المرتضع. الثالث موت المرضعة. نعم، قد يستأجر الإنسان أحيانا مرضعة، كما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد استأجرت له مرضعة، اللي هي حليمة السعدية، كانت بأجرة ترضع النبي صلى الله عليه وسلم بأجرة. فلو استأجر إنسان مرضعة قال ترضعين ولدي، بكم ترضعينه؟ قالت أنا أخذ بالشهر مثلا 100 دينار كمرضعة. زين ولا غالي؟ ها شكلكم متزوجين، تزوج أنت؟ زين أشوى. طيب إذا استأجر مرضعة، طيب مثلا قال لها 100 دينار ترضعين ولدي، قالت تم، وأرضعته بالشهر 100 دينار، شهر أرضعته، شهرين أرضعته، 3 أشهر أرضعته، ممكن الرسول أرضعك توكي حليمة السعدية كم؟ 2 سنين، صحيح؟ طيب فهنا يعطيها كل شهر مثلا 100 دينار على الرضاع، هذه أجرة جائزة، أجرة جائزة. لو ماتت المرضعة انتهى العقد، خلاص ينفسخ العقد بموتها. لو مات الرضيع كذلك ينفسخ العقد، لأنه ما في مجال أن يطبق الآن الأمر، هنا يسمون تلف العين، تلف العين إما المرضعة وإما الرضيع، فهن أيضا ينفسخ العقد تلقائيا، ليس لها الحق تقول دبروا لي واحد ثاني ولا تعطوني 100 دينار شهر بيني وبينكم 100 دينار. لا، أنت استأجرناك لإرضاع هذا الرضيع، هذا الرضيع مات، فليس لها الحق أن تطالب برضيع آخر أو تقول ما لي شغل فيه، مات حي أنا أخذ أجرتي، ليس لها ذلك، لأن محل العقد انتهى وهو الرضيع الذي أرضعته، أو هي ماتت كذلك هنا ينفسخ العقد. نعم. الرابع هدم الدار. كذلك إذا هدمت الدار ينفسخ العقد، والدار تطلق على ما نسميه نحن اليوم البيت، والبيت في السابق هو غرفة النوم اللي يكون فيها المبيت تسمى بيتا. حنا الحين عكسناها، أظن الشام يسمون البيت دارا، أظن يسمونها دار. على كل حال الدار المقصود بها البيت وليس الدار الحجرة كما نسميها نحن هنا. نعم. الخامس، انقطاع الماء عن الأرض المزروعة. لو استأجر أرضا مزروعة لزراعتها، استأجر مزرعة، استأجر مزرعة ليزرعها وينتفع وكذا، شوي انقطع الماء خلاص ما يجيها ماء. أيضا ينفسخ العقد، له الحق أن يفسخ العقد، يقول أنا استأجرتها لأزرعها ما في ماء، انقطع الماء عنها، كذلك ينفسخ، لأنه لا يمكن يعني تحصيل المنفعة المرادة وهي زراعة هذه الأرض. نعم. ممكن يضاف إلى هذا، قال أهل العلم كل ما يفوت المنفعة، كل ما يفوت المنفعة إذا تلف فإنه ينفسخ العقد، إلا إذا قام المؤجر اللي هو المالك بإبدالها بمنفعة مثلها. يستثنى من ذلك إذا مات المستأجر ولم يكن له وارث. إذا مات المستأجر، قلنا قبل قليل موته لا يفسخ العقد، صحيح؟ ينتقل إلى من؟ إلى ورثته. طيب لو كان ليس له وارث ينفسخ العقد. إذا كان ليس له وارث فإنه ينفسخ العقد لأنه ما في أحد ينتفع به، لكن إذا كان له وارث فإنه ينتقل إلى وارثه، وإذا لم يكن له وارث فينفسخ العقد بذلك. لو استأجرنا طبيبا، استأجرنا طبيبا، قلنا له تعال عندنا أبونا مثلا عنده ضرس ولا يستطيع أن يأتي، نبيك تدين البيت عشان تقلع له هذا الضرس. فقال الطبيب نعم أنا أخذ 50 دينار مثلا حتى آتي وأقلع الضرس 50 دينار. قالوا تم، في مشكلة؟ ما في مشكلة. جاء الطبيب وصل البيت للي يتعبث بالضرس وشلعه. طيب جاء الطبيب وصل ولقوا هذا الضرس، تفضل. شلون؟ شلعته. هنا هل يعطى الطبيب أجرته؟ لا يعطى، لكن يعطى مثلا الوقت الذي أخذه، لكن أجرته على قلع الضرس ولم يقلع الضرس هنا. أو جاء الطبيب إلى المريض ولا المريض حصان، قام ما في شيء مثلا، ما في شيء، قال كان تعبان وكذا، يوم طلب الطبيب، جاء الطبيب ولا هو ما في شيء أبدا تماما. فهنا كذلك لا يعطى أجرته، وإنما يعطى مثلا أجرة الطريق، أجرة كذا، يعني يعوض عن هذا، لكن أجرة علاج ما عالج، ما عالج، فلا يعطى أجرة العلاج. لكن إذا جاء الطبيب والمريض موجود والضرس موجود وكل شيء موجود، لكن المريض رفض، قال لا ما تشلع ضرسي، يا ما تشلع، يأخذ أجرته كاملة، لأن هم الذين امتنعوا عن إيش؟ عن المنفعة هنا، امتنعوا عن تحصيل المنفعة. مثل لو أجرت بيتا بعدين ما سكنت فيه تدفع إيجارها، أجرت سيارة وما أخذتها تركتها تدفع إيجارها. كذلك هنا الطبيب جاء ليقلع الضرس أو ليعالج المريض، لكن المريض أبى العلاج، فإنه يأخذ الطبيب أجرته كاملة في مثل هذه الحالة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تعذر استيفاء المنفعة. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له على المستأجر حتى ولو انتفع بعض النفع، وإن كان من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. نعم، يعني المؤجر اللي هو المؤجر المالك، طيب هو الذي منع النفع عنه فإنه لا يستحق الأجرة، وإذا كان المستأجر هو الذي لم ينتفع، يعني استأجر الشقة وبعدين ما أخذ ما سكن فيها بس معطلها 3 أشهر ما جاء، بعد 4 أشهر جاء قال الحين نبدأ الأجرة، قال لا تبدأ الأجرة من أول يوم أجرتها، الشقة قاعدة لك، السيارة محجوزة لك، كونك أنت ما انتفعتي هذه مشكلتك، فيدفع أجارها كاملة. وكذلك المؤجر المالك إذا منعه من استيفاء الأجرة ليس له من يعني الانتفاع بالعين المؤجرة ليس له الحق بعد ذلك أن يطالب بالمال هو الذي منعه من ذلك. نعم. وإن تعذر النفع من جهة العين المؤجرة كشرود وإباق وهدم وجب من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من النفع. نعم. إذا شيء خارج عن إرادتهما، أنا استأجرت بعيرا لأركبة أو استأجرت بعيرا لأسقي عليه السواني مثلا أزعب فيه الماء وكذا، ثم البعير هرب شرد البعير، طيب فهنا أقول لمالك البعير أقول هرب البعير كيف أصنع الآن؟ قال طيب وأنا ماذا أصنع؟ قال بعيرك هذا. قال طيب أنا ما انتفعت، كم انتفعت به؟ قال انتفعت به 7 أيام، حطنا أجر 7 أيام، يعني الفترة التي انتفع بها من هذا يدفعها، وغير ذلك ليس عليه شيء. انتفع بالبيت، أجر البيت لمدة سنة، بعد 6 أشهر انهدم البيت، يدفع أجر 6 أشهر التي انتفع فيها من البيت، أما 6 أشهر التي انهدم فيها البيت فإنه لا يدفع شيئا في مثل ذلك. نعم. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، ويقبل قوله بقدر النفقة بالمعروف. نعم. إذا هرب المؤجر وترك بهائمه ولم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع، يعني أنا الآن استأجرت البهائم من هذا الرجل لمدة 3 أشهر مثلا، بعد 3 أشهر ولا هرب المؤجر المالك هرب، طيب أنا الحين انتهت الأجرة، هذه البهائم ماذا أصنع بها؟ إذا تركتها ماتت، تبي أحد يطعمها يسقيها يحفظها، طيب ماذا عليه؟ نقول له حالتان، إما أن ينفق على هذه البهائم من باب التطوع لله، يقول خلاص أنا أجرتها من الحين بس أنا أطعمها وهذا لله سبحانه وتعالى، فإذا جاء المالك يعطيها إياه مع السلام ليس له شيء عنده. لكن إذا أطعمها وسقاها وحفظها وجعلها ترعى وكذا بنيته أن يأخذ فلوس هذه الأشياء، يحسب عليه كم وكلها كم شربها كم عالجها كم كذا كم كذا وكتب، هذا يأخذ ماله، فهو على نيته. إذا حفظ لها حفظها بنية الرجوع، يعني الرجوع يعني أخذ الأموال اللي تصرفها، له الحق في ذلك. إن حفظها بدون نية الرجوع لله سواها لله ليس له الحق بعد ذلك أن يطالب بما دفعه لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أنواع الأجير. ينقسم الأجير إلى قسمين، الأول خاص، الثاني عام أو مشترك. تعريف الأجير الخاص: وهو من قدر نفعه بالزمن كخادم وبناء ونجار وخياط استؤجر أحدهم يوما فأكثر. وتعريف الأجير المشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء دار وحمل شيء إلى مكان معلوم، ويتقبل الأعمال للجماعة في وقت واحد. أي نعم. الأجراء نوعان، إما أجير خاص وإما أجير مشترك. اللي يشتغل عندك في البيت خاص، هذا أجير خاص ما يشتغل إلا لك، وليس له الحق أن يعمل عند غيرك، هذا يسمى أجير خاص. عندك في مكتبك موظف، عندك في مكتبك هذا أجير خاص، عندك شركة هذا أجير خاص، عندك في المزرعة يعمل عندك هذا أجير خاص، موظف حكومة هذا أجير خاص. هؤلاء أجراء خاصون، يعني لا يجوز لهم العمل في الوقت الذي حدد لهذه الشركة أو لهذه الوزارة أو كذا. يعني أنا الآن أجير خاص في الوزارة مثلا من الساعة 1 إلى الساعة 2، من الساعة 7 إلى الساعة 2 مثلا، ليس لا يجوز لي الساعة 9 الصبح مثلا راح أشتغل عند واحد ثاني وأخذ عليها أجرة، لأن هذا الوقت لهذه الشركة أو الوزارة التي أعمل بها. لكن بعد نهاية الدوام الأمر واسع، كيفك اعمل أينما شئت، لكن هذا الوقت أجير خاص، في هذا الوقت أنت أجير خاص ليس لك الحق أن تعمل عند غيره، هذا يسمى الأجير الخاص. الخادم في البيت أجير خاص، هؤلاء أجراء خاصون. في أجير عام، أجير عام مثل محل الخياطة اللي في الجمعية مثلا ولا في السوق ولا خيط لك خيط غير يدش تدخل عند المحل تلقى عنده 70 زبون 100 زبون خيط لهم هذا لا هذا أجير عام اللي يصلح السيارات هذا أجير عام صلح سيارتك سيارت غيرك سيارت هذا يسمونه أجير عام فعندنا إذن أجير مشترك عام وأجير خاص الأجير المشترك له أحكام والأجير الخاص له أيضا أحكام كما سيأتي نعم قال المؤلف رحمه الله ضمان الأجير فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعمد الإتلاف نعم الأجير الخاص إذن لا يضمن ما تلف بيده يعني الخادم عندك في البيت انكسر مثلا الصحن عنده الإناء أو تمزق الثوب يخيطه فتمزق الثوب أو أتلف الطعام أو ما شابه ذلك هذا أجير خاص هذا الأصل أنه مؤتمن عندك الأصل أنه مؤتمن عندك فلا يضمن ما تلف في يده إلا إذا تعمد إلا إذا تعمد الإتلاف إذا لم يتعمد الإتلاف فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن عندك فلا يضمن شيئا لكن إذا تعمد أن يتلف شيئا من طعامك أو يتلف الثوب أو يتلف الأواني أو ما شابه ذلك فإنه يضمنها نعم والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله كغلط في تفصيل أو في صبغ أو في حياكة أو طبخ أو خبز أو خبز خبز أو خبز ما. طيب هذا الأجير المشترك الأجير المشترك يضمن يعني اشتريت خاما أخذته إلى الخياط قلت خيط لي هذا الثوب أخذ القياسات وكذا خيط غلط الثوب قصير أو طويل أو واسع أو ضيق أو على غير ما طلبت منه يضمن هنا هذا الأجير المشترك يضمن كذلك لو وديت مثلا سمكه سمكة وديتها للخباز يشويها لك حرقها يدفع لك فلوسها قيمة السمكة لأنه أتلفها هذا أجير مشترك طيب البناء جبت قلت له تبي تصلح لي هذه الأشياء أفسدها لك يضمن وهكذا فالأجير المشترك يضمن بينما الأجير الخاص لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط فإنه يضمن الأجير الخاص لكن في حال عدم التعدي ولا التفريط فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن بينما الأجير المشترك لا يضمن على كل حال وهناك قول في المذهب أنه لا يضمن الأجير المشترك لأنه أيضا مؤتمن وأظهر العلم عند الله أنه يضمن خاصة يعني جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهم أنهم ضمنوا الصناع ضمنوا حتى لا يكون هناك إهمال لحاجيات الناس خلاص تلفت اشتبي أنا والله كنت أكوي الملابس وبعدين احترق إيش أعمل لك أنا غسلته وتمزق ماذا أعمل لك لا يضمن في كل هذا يضمن يضمن يعني لو خيط لك الثوب مثلا وبعد ما قدرت تلبسه خيطه ضيقا يعني أخطأ في المقاسات مثلا طيب إيش أفعل فيه أنا يقول لك عطني فلوس الأجرة أي أنت عطني فلوس الخام ما أعطيك الأجرة اللي تدفع فلوس الخام الذي اشتريته لهذا القميص الذي أفسدته وهذا الثوب الذي أفسدته فالقصد أنه على المذهب أن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط والأجير المشترك فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى لأنه أفسد الشيء نعم ولا يضمن حجام وختان وطبيب وبيطار خاصا كان أو مشتركا نعم هؤلاء لا يضمنوا سواء كان خاصا أو كان مشتركا لكن قال إيش بشرطين نعم بشرطين الأول أن يكون حاذقا ولم تجني يده الثاني أن يأذن فيه مكلف أو ولي غير المكلف أو ولي غير المكلف ولي غير المكلف نعم أن يكون الحجام الذي يحجم بالرأس أو الظهر أو غيره والختان الذي يختن التطهير قال والطبيب إذا عمل عملية أو شيء وتلف شيء من أو مات المريض والبيطار هو الذي يعالج البهائم كذا هؤلاء كلهم لا يضمنون، لا يضمنون إذا تلف ما بأيديهم. لماذا؟ لأن عملهم كان مأذونا به، يعني ما عملوا هذا إلا بإذن، ما عملوا هذا إلا بإذن، والأصل أنهم أمناء. لكن اشترطوا شرطين اثنين، اشترط أهل العلم شرطين اثنين، وهو أن يكون حاذقا. احنا نقول مثال شنو، يتعلم التحسونة بروس القرعان، ما يصير يتعلم بعيالنا مثلا، يتعلم بهذا الميض يعني، أو يكون شهادته تكون مزورة مثلا، طبيب ما يفهم بالطب وألف لشهادة الطب واشتغل قال والله شو أسوي، مات بيدي، ثم تبين لنا أنه ليس بطبيب أصلا، هذا يضمن. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يقوم بمثل عمل هذه العمليات مثلا، أو إذا كان بيطارا هو لا يعرف بالبيطرة شيئا، أو يكون حجاما تو يتعلم الحجامة. فالمهم إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن، إذا لم يكن حاذقا إنه يضمن، لأن ما يصير يتعلم بالناس، ما يصير يتعلم بالناس، فإنه يضمن في مثل هذه الحالة. قال بشرط أن يكون حاذقا، الشرط الثاني أن يؤذن له، يعني ما يصير واحد يشوف مولود تو أبو 6 سنين مثلا أو 5 سنين أو كذا شو تعال طالع ولا مو مختن، تعال اختنك، تعال اختنك وختنه دون أن يستأذن من أهله، ثم يعني أتلف يضمن حتى لو كان حاذقا. لماذا؟ لأنه لم يؤذن به، لم يأذن له الولي، أو إذا كان هو مكلف الذي طهر مثلا كان كبيرا في السن دخل في الإسلام مثلا. فإذا بشرطين، الشرط الأول أن يكون حاذقا، الشرط الثاني أن يأذن المكلف أو ولي المكلف أو الولي إذا كان غير مكلف، في هذه الحالة لا يضمن. أما إذا كان غير يعني متخصص فإنه يضمن، أو كان إحنا نسمي ملقوف يعني جاء يتعلم في الناس يعني دون أن يأذن له الناس بذلك، فإنه كذلك يضمن ما أتلفه. أي نعم. ولا ضمان على راعي الماشية إذا لم يتعد أو يفرط فيما تلف منها أو أتلف شيئا. طيب، قال ولا ضمان على راعي الماشية إذا لم يتعد أو يفرط، يعني خاصة في السابق اللي يسمونه الشاوي قبل، يعني يأخذ من هذا شاتين ومن هذا 3 ومن هذا 4 ويأخذ يرعاها جميعا. طيب لو تلفت أو تلف بعضها أو أكلها الذئب أو كذا أو كذا، هل يضمن أو لا يضمن؟ الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، لكن إذا فرط أو تعدى، كيف فرط؟ يعني وقت الرعي خلاها ترعى وحط رأسه ونام، هنا يضمن أنه ليس له الحق أن ينام في مثل هذا الوقت. أو أنه خلاها ترعى في أرض مسبعة، أرض فيها ذيابة وفيها كذا ويعلم هذا الشيء زين، لكن يقول الله الحافظ، ما يصير، هنا يضمن إذا تلف منها شيء. إذا رعاها في أرض مسبعة أو في مكان فيه خطر أو على حافة جبل، المهم إذا كان مفرطا أو متعديا فإنه يضمن، وإذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فإنه لا يضمن. نعم. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. نعم، يعني لا يجوز أن يرعاها بجزء من نمائها، يعني يقول ارعى غنمنا واللي تولد زين لك، ما يجوز هذا جزء من نمائها، ليش؟ يمكن ما تولد، يمكن ما تحمل، فهذا صارت يعني الأجرة غير معلومة. ومن شرط عقد الإجارة أن يكون الأجرة إيش؟ معلومة، فلا بد أجرة تكون معلومة، بأجرة معلومة بقدر هالكثر هذا. أما والله بنمائها ما نمت، ماتت، وين أجرته؟ تروح عليه أجرته؟ ما يجوز. وإذاك من شروط صحة عقد الإيجار معرفة العين المؤجرة والثمن، ثمن الأجرة. نعم. ويصح بجزء منها مدة معلومة. أما إذا كان بجزء منها يجوز، يعني ترعى غنما وتأخذ واحدة منها، هنا موجودة هذه. أما بنمائها، النماء هذا أمر غيبي، قد تنمو وقد لا تنمو، فلذلك لا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما تجب به الأجرة، تجب الأجرة بالعقد، وتستقر كاملة بفراغ العمل. نعم، يعني تجب الأجرة بالعقد خلاص، مجرد أن العقد ليس بالضرورة يكون مكتوبا، العقد الملفوظ، أقول له استأجرت منك هذه السيارة، قال قبلت، خلاص هذا العقد، خلاص الآن له الحق أن يأخذ السيارة ولك الحق أن تأخذ الأجرة، خلاص ملكت الأجرة. لكن متى تأخذها هذا موضوع ثاني، لكن الآن أنت تملك الأجرة، تملكها بمجرد العقد، وهو يملك العين المستأجرة أيضا بمجرد العقد، وتستقر كاملة بفراغ العمل. يعني إذا انتهى من العمل كله أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، يستحق الأجر كاملة بانتهاء العمل. نعم، وبانتهاء المدة. انتهاء المدة يعني إما أن يكون، لأن الأجر إما أن تكون بعمل وإما أن تكون بمدة، أجرتك شهرا أجرتك لتعمل لي كذا، يعني إما أن تستأجره لعمل معين وإما أن تستأجره لمدة معينة، إما بانتهاء العمل إذا كان عملا معين، استأجرتك لتبني لي هذا الجدار، أنا هذا الجدار بيومين، استأجرتك أن تعمل عندي لمدة شهر، إذن لابد أن يستمر لمدة شهر. نعم، بشرط تمكين المستأجر من الانتفاع سواء انتفع أو لا. نعم، ما يصير ما أمكنه من الانتفاع، يعني أنا أجرته هذه الشقة، طيب جاب يسكن فيها ولا مقفولة، وين المفتاح؟ المفتاح ضايع، أو المفتاح والله فلان مسافر وعند المفتاح، أصبر يجي بعد يومين، هذه الأيام أنا ما مكنته من الانتفاع بها، إذا لا تحسب عليه هذه المدة، لا تحسب على المستأجر هذه المدة، إنه لم يمكن من الانتفاع. نعم، ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها. نعم، يصح تأجيل، يعني شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها كله جائز، يعني يجوز له يقول له تعطيني الأجرة مقدما، ويجوز أن يقول له تعطيني الأجرة بعد انتهاء العمل، سواء اشترط المؤجر أو المستأجر سواء. هنا مسألة، هل المستأجر ضامن؟ الحين تشوفون الحين يجون سيارات مثلا يكتب له شرط الضمان، صح ولا لا؟ أي حادث أي كذا أنا ما لي شغل فيك، حتى لو دعموك حتى لو صدموك كذا كذا أنا ما لي شغل، ترجع لي سيارة مثل ما أخذتها. زين، يقول شرط الضمان، شرط الضمان على المذهب هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد، ما في شيء اسمه شرط الضمان. أنا استأجرت منك هالعين، لك مني ألا أتعدى ولا أفرط، إذا تعديت أو فرط هذا موضوع ثاني، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن. سرقت السيارة، صدمت السيارة، صدمني شخص وهرب مثلا، هنا لا يضمن على المذهب. لماذا؟ يقول العقد صحيح والشرط باطل، شرط الضمان يقول شرط باطل، ما يصح شرط الضمان. وقاسوا هذا على البيع، لأن عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة من أناس قالوا نبيعها بشرط أن الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء اشتريها، فلما اشترتها عائشة أفسد النبي الشرط، قال إنما الولاء لمن أعتق، فصح البيع وبطل الشرط، فقالوا والإجارة نوع من البيع، فإذا يصح العقد ويبطل الشرط. القول الثاني وهو اختيار ابن تيمية، وابن تيمية من علماء المذهب، واختيار ابن سعدي، أنه يصح الشرط ويصح العقد قياسا على العارية، لأن العارية مضمونة، قالوا كذلك العين المستأجرة تكون مضمونة إذا شرط، ذلك هي ما تكون مضمونة إلا بالشرط، فلو شرط قالوا صح الشرط ويضمنها. على كل حال مسألة فيها خلاف، لكن مشهور المذهب أن الشرط باطل والعقد صحيح. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الاختلاف في الأجرة، وإن اختلف في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما تحالفا وتفاسخا. نعم، إذا اختلف في قدر الأجرة ولا بينة، اتفق في البداية، قال كم تؤجرني هذا البيت؟ قال ب500 دينار، قال وافقت، ثم انتهى الأمر، يوم جاي سلم الإجراء وسلم البيت أعطى 400، قال حين اتفقين 500، قال لم اتفقين 400، يهود حق 500 لا يهود حق 400، فاختلف هنا، فهنا يرجع إلى القاضي إذا كان عنده البينة أو يحلفان، لكن إذا كانت ببداية الاستئجار تو بادي العقد بينهما تفاسخا، خلاص كل واحد يحلف ينفسخ العقد لأنه ما في بينة. هذا كان في البداية، أما إذا كان في النهاية يقضي القاضي فيها، أما في البداية فيتفاسخ يفسخ العقد هنا لأنه حصل خلاف بينه. ولذا أحيانا بعض الناس يستأجر بعض الأشياء ويقول له بكم، قال له بستمية، قال له بخمسمية، قال له بستمية، خمسمية، يا خير خير يصير خير، هذا بنى على خمسمية وهذا بنى على ستمية، لا يصلح هذا، يجب أن ننتبه تحسن، والأفضل تكتب، تكتب اكتب خمسمية وقع وقع بس، لأن الإنسان عرضة للنسيان وعرضة للنكران، ممكن ينسى ممكن ما ينسى لكن ينكر، فالكتابة تكون إيش شاهدا في هذه القضية على الأقل. إذا ما في كتابة شهود، تأتي بشهود شهود ترى خمسمية راضي راضي خلاص تم خمس اتفقنا. المهم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهكذا سائر العقود أنها تكتب أفضل حتى لا يقع الخلاف بين الناس. نعم. وعلى المستأجر أجرة المثل إن استوفى ما له أجرة. نعم، إذا أجر منه البيت واختلف بعد ما انتهى، الآن اختلف أعطاه 500 قال لا 600 قال لا 500 لا 600، يحكم فيها القضاء كما قلنا، والقاضي يجيب الأهل الخبرة هذه الشقة أو هذا البيت كم أجرت عادة في هذه المنطقة مثلا أو كذا، قال هذه 500 ما تتعدى، هذه لا توصل 600، هني يعني يعطونا أجرة المثل. نعم. والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. ولو شرط على نفسه الضمان، قلنا الشرط إيش يكون فاسدا على المذهب حتى لو شرط. نعم. ويقبل قوله بيمينه في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، بشرط أن تكون دعواه في المدة أو بعدها. وإن شرط المؤجر على المستأجر أن يحافظ على الدابة فلا يسير بها ليلة أو وقت القائلة أو أن لا يتأخر عن القافلة ونحو ذلك فخالف ضمن. نعم، إذا كان في هذا تعدي، هذا كله نوع من التعدي. نعم. ومتى انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده عن العين. خلاص انتهت المدة، الشقة تطلع منها، السيارة ما تستعملها حتى تسلمها إلى صاحبها. نعم. ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. هذه القضية عاد، هل يجب عليه أنه يروح يودي السيارة أو هذاك يجي يأخذ السيارة، هذا على العقد الذي بينهما وعلى العرف الذي بين الناس. نعم، بس على المذهب لا، صاحب الملك هو الذي يأخذها. نعم. وتكون العين المستأجرة بعد انقضاء المدة في يده أمانة. نعم، استأجر سيارة ثم انتهى العقد الآن، صاحب السيارة مالكها اتصل عليه قال ترى خلصت من السيارة، خلصت الأجرة، قال خلاص أنا إن شاء الله بعد يومين أجي أخذها، السيارة في يده أمانة، ما يصير يخليها المفتاح عليها وكذا، يعني ما يفرط في الأمانة، يعتبرها أمانة عنده، متى ما جاء صاحبها سلمها له. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك أمين. يقول بخصوص الأجل المشترك، هل يحق لي أن أسترجع طعاما، أرجع قصدي يمكن، إذا المطعم أخطأ بالطلب؟ نعم، إذا أخطأ أتاك بغير الذي طلبت أنت مخير، إما أن تقبله وإما أن ترده، أنت مخير، نعم لك أن ترده لأن ليس هذا الذي طلبته. طيب أحيانا عنده سؤال على الموضوع على الدرس. نعم. نحاش أبقى العبد، العبد يقول أبقى العبد إذا نحاش من سيده، هرب، أبقى هرب من سيده. طيب، يقول البعض يكتب على السيارة ما شاء الله وتبارك الرحمن بالنية الحفظ وعدم التعرض للحسد، ما يصلح هذا أبدا، يعني أولا يعني إذا كانت الكتابة هذه على زجاج أو كذا غلط، تأتي القطة تصعد فوق السيارة وتأتي الحمامة فوق السيارة وقد يركب الطفل ويدوس على هذه الكلمة، ما يصلح هذا أبدا. أما إذا كانت معلقة داخل السيارة مثلا ولا يعني ما تهان هذه الكلمة، إذا كانت لا تهان أهون، لكن أيضا يعني كتابتها ليس من السنة لكن لا بأس بها إن شاء الله تعالى. يقول في كتاب المقدمة الفقهية فصل الوضوء، ذكر المؤلف بعد أن تام الوضوء ذكرين: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. هل يقول الاثنين معا بعد الوضوء؟ والله الظاهر الله العالم الذي صح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول: حضرت دورات مفاتح الطلب الثلاثة وإلى الآن أشعر بعدم الضبط لكثير من المسائل، ما توجيهكم؟ احضر الرابعة. استمر، صحيح العلم يعني يضبط بهذا، فمن الضروري جدا إذا استفدنا شيئا أن نوصله إلى غيرنا، تعليم العلم يثبته إن شاء الله تعالى. هل صح الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن على صورتهم الحقيقية وهو ذاهب من صلاة الفجر ثم شهق ودعا الله أن يظهرهم في أشكال أخرى؟ ما أعلم، أول مرة أسمع. هل يجوز عدم التواصل مع الأم إلا بالسلام لأن الاحتكاك بها يسبب مشاكل بيننا؟ لا، ما يجوز. أم هذه يجب أن نتقي الله في آبائنا وأمهاتنا، هذا من العقوق، إلا إذا كانت الأم مثلا يعني ساحرة والعياذ بالله، أو تسب الله أو تسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها كفر والعياذ بالله، نعم. أما إذا كانت بس لمشاكل بينكما، لا، أنت تتنازل أو أنت تتنازلين، لابد أن نتنازل لأمهاتنا وآبائنا حتى لو كان هم يأتون بالمشاكل. أعمل معلمة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وطلابي أعمارهم ما بين 22 إلى 40 سنة، أغسل وجه الطالب أو أربت على كتفه لما يبكي وغير ذلك؟ ما في بس، ما في بس، يعني هؤلاء يعني ليست لهم يعني عقول يدركون فيها الشهوة وغير ذلك من الأمور، لا يشتهون ولا يشتهون، فلا بأس إن شاء الله تعالى. عنده سؤال؟ طيب، إذا وكل شخصا آخر ليعقد قرانه على فتاة خطبها وقام الموكل بعقد قرانها عليه، قرانه هو عليها، بدل أن يعقد قران من قام بتوكيله، عقد الزواج هذا صحيح؟ هذه خيانة، هذه خيانة، يعني أنا وكلت شخصا قلت اعقد لي على فلان، راح عقد له لنفسه، هذه خيانة منه، لكن العقد صحيح إذا تراضوا بينهم رضيت به ورضي وليها، العقد صحيح، العقد صحيح، لكن خيانة هذا. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم أو تحفيظ شخص القرآن الكريم مع العلم أن المحافظ يمتلك وظيفة أخرى تدخل له ما يكفيه من المال، وأن المال المأخوذ ليس من الوقف أو بيت المال بل من الشخص الذي يحفظه؟ يعني هذه يعني الصحيح أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولذا جعله النبي مهرا صلى الله عليه وسلم لما قال زوجتكها بما معك من القرآن، وجعله مهرا، فدل على أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن الأفضل هذه الأشياء تكون لله سبحانه وتعالى، لكن يصح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. أين هذه الطائفة اليوم؟ موجود، أهل السنة والجماعة. جزاك الله خير، حبيت أعرف ما معنى أدخلوا مصر آمنين، بعض الناس من دولة مصر. أي هذا الصحيح، أنه كان قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مصر هي دولة مصر في ذلك الوقت، نعم، لأن إذا جاءت معرفة كما في ادعوا لنا ربك يخرج أن تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هنا قال الآية ها قال تثبت الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم مصرا، هنا أي مصر لأنها منونة فهي غير مصر البلد المعروف، اهبطوا مصر أي مصر تلقون فيها الأشياء هذه متوفرة في كل البلاد هذه الأشياء، فإذا جاءت منونة فهي تشمل الأمصار، أما إذا جاءت يعني ممنوعة من الصرف فإنها مقصود بها مصر المعروفة اليوم. حكم الصلاة خلف من لا يحرص على أن يعدل ظهره بالركوع. الصلاة صحيحة طالما أنه ينثني، صلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن هذا من المستحبات أن يخفض ظهره تماما حتى يكون مستويا، حتى لو ألقي عليه الماء أو سكب عليه الماء لم يتحرك، هذا هذه السنة، لكن مجرد انحناء الظهر يكفي إن شاء الله تعالى. هل معنى الفتنة أشد من قتل الشرك؟ لا، الفتنة هي ليست يعني دعوة الناس ليخرجوا من الإسلام اللي هو الشرك تقريبا، بس يعني دعوة الناس إلى الشرك، دعوة الناس إلى الشرك، يعني فتنهم في دينهم، أن يفتنوهم في دينهم، يعذبونهم، كانوا يعذبون الناس حتى يخرجوا من دين الله تبارك وتعالى. ما حكم من سلم من الفريضة وهو في التشهد الأخير قرأ إلى أشهد أن محمد رسول الله؟ صلاة صحيحة. التشهد الأول هو الركن، أما التشهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية سنة على قول أكثر أهل العلم، والتشهد الأول يكفي والصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفرط في التشهد الأخير، يعني أقصد الثاني، لأن بعض أهل العلم مذهب أحمد أنه ركن أن يقول اللهم صل على محمد، بس هكذا على الأقل اللهم صل على محمد، والشافعي عنده اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا هو الركن. والجمهور على أنه ليس بركن، وإنما الركن هو التشهد الأول فقط، كما قال ابن مسعود بعد أن علمه التشهد قال ثم تخير من الدعاء أعجبه. هل من السنة اتكاء اليد اليسرى؟ لا، ليس من السنة اتكاء اليد اليسرى. توفي رجل لم يكن يخرج زكاة ماله بخلا، علما أنه يعلم بوجوبها، حيث أنه كان يخرج زكاة الفطر، فهل على الورثة إخراج زكاة مورثهم قبل توزيع الميراث؟ لا، ليس عليهم ذلك، وإنما كل من استلم ميراثه إذا بلغ نصابا وطاف عليه حول يخرج زكاته بعد ذلك، لكن ليس عليهم أن يخرج الزكاة يعني أول ما يستلم المال. أنا ملتزم وزملائي بالعمل مدخنون، أنصحهم ولا يمتنعون، ماذا أفعل؟ امنعهم من التدخين في أثناء العمل، لأنه ممنوع حتى التدخين في أماكن مغلقة، قل لهم تدخنون تخرجون الخارج، تدخنون ترجعون، ما تدخنون في هذا المكان، امنعهم من ذلك. السب حرام ولا لا؟ السب حرام، لا يجوز سب الناس إلا إذا كان يعني قاله الإنسان غضبة لله تبارك وتعالى، مثلا سمع رجل يسب الله مثلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه لأجل ذلك، هذه ردة فعل، هذه طبيعية جدا، أما ابتداء السب هذا لا، ليس بمسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.